كريم وده للبشر والدنيا المدى هذه البشرية كل حرف سوايا والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق سواكين من نبات في لون في كل شبر في أرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم وقصص القرآن وعايشين مع قصة قصة وعمالين نقول عايزين نقرب من القرآن وحاطين شعار سأحيا بالقرآن. بدأنا امبارح مع قصة اصحاب الاخدود والنهاردة بنكمل معاهم الغلام والساحر والراهب وصورة البروج اللي موجود فيها القصة. ولو تذكروا حكينا امبارح ازاي ان هناك ملك, هذا الملك عنده ساحر, الساحر له وظيفة ان هو عمال يقوم بشغل اعلاني علشان يقنع الناس ان هم يقبلوا الملك وظلم الملك, والملك منصب نفسه اله علشان ياكل حقوق الناس. وبالتالي بقى فيه مشكلتين, الناس مستاكلة حقوقها ومظلومة, والنقطة التانية الناس مش عارفة لا اله الا الله. والناس ليه كده؟ الناس خايفة من الملك وخايفة من بطش الملك, وكمان الدور الإعلامي اللي بيعمله الساحر ان هو عمال يبوظ عقول الناس ويفسد الناس ويقنع الناس باللي بيعمله الملك. ده اللي احنا قلناه امبارح, وقلنا ان اللي كان عارف الوحيد اللي عارف الحقيقة وعارف ان دون كلام فاضي هو, وان دون ملك ظالم يريد ان هو يعني يستنزف حقوق الناس ويعمل مظلة لنفسه ان هو منصب نفسه اله, كان واحد راهب. وان هذا الراهب كان بيبحث كبر في السن ومطارد, والملك عايز يعني يقضي عليه وعامل جايزة للي يقبض عليه. الراهب اختار ان هو ينعزل وينزوي ولا يدخل في وسط الناس, اختار ان هو ينعزل عن الناس ويدور على حد يوصل له الرسالة. الراهب كبر والساحر اللي بيساعد الملك كبر, والاثنين بيدوروا على جيل جديد. الرهان كان عن مين اللي هياخد الجيل الجديد؟ بطل القصة غلام, والنبي مش بيقول لنا اسمه, يعني طول القصة غلام ما بيقولناش اسمه ايه, عشان ما ياخدكش الاسم عن ان غلام 15 سنة. احنا واقفين فين في القصة؟ واقفين امبارح فين؟ واقفين امبارح ان الغلام عرف الحق وكان متردد. الساحر وغلى الراهب, الراهب بيقول له الخير والحق والساحر بيقول له الخداع والوهم. الراهب الغلام عمال بيقارن انا اختار مين, الراهب معزول يعني في كوخ صغير, والساحر في عز وفي تمكين, والغلام هيبقى مستقبله لو مع الساحر اوه هيبقى ايد اليمين للملك, ولو دل على الراهب يقبض جايزه قد ايه لان الراهب مطلوب. في الاخر الولد وقف قدام الدابة خاسين امبارح ومسك, هو بقى لجأ لربنا في الاخر ومسك الحجر وقال اليوم اعلم ايهما احب الى الله, الساحر ام الراهب, ومسك الحجر ورمى الدابة فوقعت الحجر في فم الدابة فماتت. آية من ربنا. فقال اليوم اعلم ايهما احب الى الله, الراهب احب الى الله. الناس قالت ده ساحر عظيم, وهو قال لا اله الا الله. ورجع للراهب فرحان فقال له الغائب اي بني انت اليوم خير مني, انا انعزلت لكن انت دخلت في وسط الناس ونشرت الخير. قلنا الحلقة بتاعت امبارح دي كانت عبارة عن اعداد الغلام, هو جاهز دلوقتي, ربنا اعد واشتغل على نفسه بقى 10 على 10. خطة الغلام ايه؟ هيحط خطة بقى. ايه الخطة؟ ما احنا قلنا بقى هيشتغل على, انا هفضل ماشي بالوجع دي على طول, بيشتغل على الدايرة الداخلية بيوسعها. ايه الخطة؟ هو الغلام فكر, هي المشكلة فين؟ المشكلة ان الناس نسيت لا اله الا الله, وان الملك ظالم الناس واكل حقوقهم. طب الناس مستسلمة ليه؟ خايفة. دي حل له, الناس خايفة واحد. طب التانية دور الساحر, الخداع اللي بيعمله الساحر الاعلام. طيب الحل ايه؟ الحل الاعلام, الاعلام لو في الخير يبقى عظيم, محدش يفهم من كلامي غلط ان انا بقول لا للاعلام. طب الحل ايه؟ هعيش في وسط الناس واعمل الخير للناس واحب الناس ويحبوني الناس ويثقوا فيا الناس ويعرفوني. انا مش هنعزل، انا مش هقلد الغاضب، لا لا لا لا لا، انا هدخل في وسط الناس وابقى في حضن الناس والناس تحس بيا واحس بيها. فلما ابقى في قلب الناس والناس حاسه بيا ساعتها هواجه الملك ومستعد اضحي واموت. ممكن اسالك سؤال؟ مين طريقته افضل، الراهب ولا الغلام؟ الغلام عرف الحق عن طريق الراهب صح، لكن الراهب قفل على نفسه وانعزل فما غيرش. لكن الغلام هيدخل في وسط الناس، هيبدا يعمل ايه الغلام؟ بدا الغلام يعمل الخير للناس ويساعد الناس ويقف جنب الناس. انا بحكي بقى القصه دي عشان عايز من الشباب ايه، هي دي اعمل الخير للغلابه، ساعد الناس، هي دي ان الخير يرجع لبلادنا. دي اول سكه ان الخير يرجع لبلادنا. خلي بالكم كل طريقه الغلام مفيش فيها نقطه عنف. الملك هيعنف معاه لكن هو لا، لا مش سكتنا، عنف لا، تخريب بلادنا لا. وانا بصور هنا دلوقتي في وسط الجاليات المسلمه في اوروبا، تخريب بلادنا، تخريب اي بلاد لا، مرفوض انك تخرب في بلد انت عايش فيها لا. الغلام بيبدا يشتغل على الحكايه دي، هغير من غير عنف. فتاني ايهما افضل؟ طريقه الغلام. طريقه الغلام افضل. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك، بيقول لك الغلام بدا يعمل ايه؟ خير خير خير، بدا ينتشر بقى، بدا يشتهر قوي. يا ده الولد ده اللي بيقف معانا، وبدأ يشوف الناس محتاجة ايه. الناس محتاجة تتعالج، الناس غلابة ومحتاجة تتعالج، والملك ظالمهم مش مهتم بعلاجهم. فبدأ الغلام يساعد الناس في علاجها، يداوي بالأعشاب، يدعي ربنا ان ربنا يشفي الناس على ايديه، فربنا اجرى حرامات على ايده. ايه اجرى حرامات؟ تعلم طب او يدعي ويدعي ويدعي. فيقول النبي: فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص. وصل ان اللي عنده مرض برص، امراض جلديه يشفيه ويدعي له تنفى. وبدا ان اللي عنده اللي يصيبه ان هو يبقى اعمى، يقعد يدعي له ويقف جنبه ويساعده، وربنا اجر على ايده كرامات. وخلي بالك اي واحد هيبدا يشتغل للناس ربنا هيجري على ايده اشياء ما كانش يتخيل ان ربنا هو غلام عادي زيه زيك، لكن ربنا اجر عليه كرامات لما عاش لرساله. ايه اللي حصل؟ يقول النبي: فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص. فشهرته انتشرت، بدات ناس تشفى وناس تخف. خلي بالكوا، هو الغلام بيعمل كل ده وعمال الناس تحبه اكتر. مين اللي فاهم ان ده مش سحر؟ السحر عارف ان اللي بيحصل ده مش سحر، اللي بيحصل ده حاجه ثانيه، ده ملوش دعوه بالسحر. بس السحر مش قادر يتكلم، لانه لو اتكلم يبقى معناها ايه؟ هو هيفرغ السحر. فالسحر ساكت، والملك بيسال الغلام: انت ما قلتش بتروح للسحر ليه؟ فقال له: اتعلمت كل سحره. فالملك ابتسم فرح، لان معناها ايه؟ خلاص ما عدناش محتاجين السحر، ونقدر نخلص منه. وهو مش عارف ان هو كده بيخلص من الحاجه الوحيده اللي فاضله. الساحر حس ان الملك هيخلص منه، هرب السحر. كده الغلام، شوف خطه الغلام، ابطلنا مفعول السحر. فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص. هتحصل هنا حاجه بقى. ايه؟ الغلام قرر: خلاص الناس حبتني وانا بقيت في قلب الناس، انا ما انعزلتش، انا في حضن الناس، انا هواجه الملك. عايزين خطه لمواجهه الملك. ايه الخطه اللي هيعملها لمواجهه الملك؟ مين قريب من الملك؟ اقنعه. في حد مريض قريب من الملك؟ ده في واحد اسمه جليس الملك، ده صديق الملك الحميم وبيقعد معاه كل يوم، ده اعمى كفيف وغني بقى، وجليس الملك وصديق الملك. لو قدرنا، انا عايز اوصل لجليس الملك. ده داخل خلاص بيقرب اهو. يقول النبي: وكان للملك جليس اعمى. الغلام وصل لجليس الملك ان في واحد ممكن يساعدك، عشان ما يبقاش اتصل بيه على طول. فعلم جليس الملك ان هناك غلاما يبرئ الاكمه والابرص، فحمل اليه هدايا كثيره. فاكر ان الموضوع بالفلوس زي السحر، فحمل اليه هدايا كثيره وقال: يا غلام، لك كل هذه الهدايا ان ربطت علي بصري. تلاقي جليس الملك ده كان بيروح للملك، ما هو الملك بيقول: انا اله. يقول له: رجع لي بصري. يقول له: هنشوف يعني بقى. ما هو فسمع ان في واحد فقال له: لك كل هذه الهدايا ان ربطت علي بصري. الغلام بقى غير الخطه دلوقتي، ما هو اتعلم المرونه في الحلقه اللي فاتت، هيواجه بقى. باختياره هو اللي هيبالي هيعمل ايه. فقال النبي النبي بيعلمنا ايه. فقال الغلام انا لا اشفي احدا انما الذي يشفي هو الله، فان شئت دعوت الله لك ان يشفيك وتؤمن بالله بلا اله الا الله. ده غير ده الاول كان. فقال الجليس وتفعل يرجع لي بصري؟ قال نعم. فقال ان رددت علي بصري لاؤمنن بالهك. فدعا الغلام الله يا رب يا رب، فرد الله عليه بصره فقال اشهد ان لا اله الا الله. هيعمل ايه؟ ممكن اسالك سؤال، هي لا اله الا الله غاليه عليك كده؟ القصه كلها بتدور على كلمه قولوا لا اله الا الله، وانت في البطاقه وانت في البطاقه مكتوب لا اله الا الله، انت حاسسها؟ انت حاسسها؟ هي داخله في خلايا جسمك؟ انت لا اله الا الله لما بتقولها بتحس انك جنست وقلت؟ انت مستعد تضحي عشانها؟ انت مستعد تموت عشانها؟ اسمع القصه ولا هتتاثر دلوقتي ولما تروح بيتكوا ترجع زي ما كنت. لا اله الا الله في قلبك حجمها قد ايه؟ امن جريس الملك هيعمل ايه؟ هيروح للملك. ده مش هيعمل زي الراهب ويروح يقعد بقى ايه؟ تعرفين الناس اللي بتتدين فيروح يصلي في بيتهم وخلاص ويقول انا يا عم روح صلح في الناس. انا مش بقول لك روح اعمل مشاكل ابدا، بالعكس انا بقول لك لا، انا بقول لك روح صلح في بلدك، روح لقريتك اكل الناس ساعد الناس، ما تقبلش ان بلدك يبقى فيها اي ضياع، ساعد صلح يا سداد، لازم تعمل حاجة. جليس الملك خد بعضه وراح على الملك مبادر، دخل على الملك فرآه الملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقص، انا كل شوية مصر ان انا اقول لك النبي بيقص علينا القصة. النبي بيقول لنا الكلام ده ايه؟ بيقول لك فوق، خليك صاحب رسالة، عيش لا اله الا الله. فدخل على الملك فقال له الملك من غض عليك بصرك؟ مين رجع لك بصرك؟ فقال ربي كده. قال انا غبي انا ما محصلش. قال انا، فقال ربي وربك الله. اول مره الملك يسمعها، عجيب قوي جليس الملك ده. خلي بالكم الراجل ده كان فاقد بصره امبارح وغني، واول مره يشوف الدنيا. استمتع بفلوسي بقى مش كده؟ يا عم فلوسي ايه؟ على فكره جليس الملك ده جامد قوي، مين يقدر يعمل دي؟ والله يا جماعه دي مش سهله، ده ما كانش بيشوف امبارح، النهارده شاف. طب اقعد لك شهرين ثلاثه استمتع بفلوسك، انا داخل على الملك. يا عم هتموت، لازم حد يقول الحق، لازم واحد يقول الحق. فوقف قدام الملك، من رد عليك بصرك؟ ربي. اولك رب سواي؟ ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه الملك، هيعذب صاحبه، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. النبي بيقول نص كلمات النبي، انا عايزك تتخيل النبي بيقول والصحابه بيسمعوا، عمار قاعد اهو والزبير قاعد وطلحه قاعد واسماء بنت عميس قاعده وعلي بن ابي طالب قاعد، بيسمعوا كلام النبي حتى دل على الغلام. فجيئة بالغلام مفاجأة، ده انا كنت بعدك عشان تبقى السحر بتاعه، انت اللي غيرت الناس. الملك ففين السحر؟ راح منك. فقال له الملك خبيث، قال اي بني يا ابني لقد بلغ من سحرك ما ارى. انك من ايه؟ من سحرك. وبيحط له تحتيها خط كانه بيقول له ايه؟ قول ان ده سحر عشان ما اعذبكش، قول ان ده سحر عشان يصبح الصوره عند الناس انك ساحر، لو قلت حسيبك. اي بني لقد بلغ من سحرك ما ارى انك تبرئ الاكمه والابرص. جاي يكمل الغلام رد، قال انا لا اسفي احدا، لو سكت سبت المساحه صح؟ لو سكت برضه. قال انا لا اسفي احدا انما الذي يسفي هو الله. قال اولك رب سواي؟ قال ربي وربك الله. لا إله إلا الله. غلام 15 سنة. يا ترى عمين علي بن أبي طالب وهو بيسمع النبي ساعتها عمل إزاي؟ فأخذه فلم يزل يعذبه ما استحمل حتى دل على الراهب. ده الراهب قال له ما تقولش علي فقدر هو بشر وزيه زيك. معقولة قال على الراهب؟ ده الراهب ده قاله سنين محدش عارف طريقه. قال على مكان الكوخ اللي فيه الراهب يا بشر بس غلطة. ده أكبر دليل انه بشر عشان تعرف ان هو في الاخر بيتعامل كبشر. اولك رب سواي؟ ربي وربك الله فلم يزل يعذبه فدل على الراهب. جه ابو الراهب اكيد بكى الغلام سامحني عشان ما قدرتش استحمل. واكيد الراهب ابتسم له هون عليك ولا يهمك قدر الله شاء فعل. واكيد خلي بالك من حاجه ثانيه لو وقعت مره ما تزعلش نتعلم منها. خلي بالك هو هيكمل طريقه كان ممكن بقى يحصل له عقده. مش فاكرين سنة الحلقة فاتت قلت لك الراهب علمه المجونة؟ خليك مغني كمل ولا يهمك غلطت وايه يعني قوم وكمل تاني ما توقعش على طول. هو دل على الراهب. بس ممكن واحد تاني بقى يقول انا مش نافع انا وحش انا منفع. طب وايه يعني غلطت قوم تاني مفيش مشكلة. حلوة قوي الحتة دي. جميل الغلام على فكرة وتربية الراهب حلوة قوي. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء ابو الراهب هتعمل ايه يا مليك بقى؟ فقام واخد الجليس بتاعه والراهب كده وخد الغلام كده مش هيلمس الغلام. الغلام ده في وسط الناس الناس بتحبه ما ينفعش يتأذي كده. ده حاجه ثانيه. وبعدين الخطير في الثلاثه مين؟ الغلام اخطر واحد في الثلاثه والناس بتحب مين؟ ليه اخطر واحد في الثلاثه؟ لان الناس بتحبه وبتسمعه. انا عايز اخوف الغلام لغايه ما يطلع يقول انا ساحر. ما ينفعش يموت ما ينفعش اموته الناس هتتعلق بيه اكتر. فيعمل ايه؟ انا هموت الراهب والساحر قدام الغلام الراهب والجليس. فجيء بالجليس فوضع المنشار في مفرق رأسه. ياه. ده كان ممكن مثلا يموته ويرميه او يقطع رأسه. ده هيموته متقصد. ليه الموت القاسية دي؟ الغلام عشان يترعش وهو مش عارف ان هو كده بيقويه اكتر. وتحط المنشار في مفرق رأس الجليس وقيل له ارجع عن دينك. فقال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أخبرها إيه معاك؟ أنت بتقول لا إله إلا الله غير في الصلاة؟ بتقعد تسبح ساعات تقول تلاقي ناس راكب العربية وسايق أو ناس كده وفي إيدك فتحتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تحس إنك بتكبر وبتقوى. تحس انك بتقول لا اله الا الله. ما فيش في حياتي حد اكبر منك ولا اعظم منك. ما هي كده لا اله الا الله. ولو تعارضت رضاك مع اي حاجه ثانيه في الدنيا لا اله الا الله. ما فيش اغلى منك. فوضع المنشار. متخيل؟ انت متخيل؟ حتى فرق نصفين. ثم جيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك. فألا لا إله إلا الله. خلي بالكم هو مش ينفع يقول اللي هو عايزه. مش في آية بتقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما يقول اللي هو عايزه؟ صحيح. ثم هو عمار بن ياسر النبي قال له فقام قايل له اللي هو قال له إن عادوا فعود لو قالوا لك قول لهم اللي هم عايزينه. في فرق بين نفر نفر واحد عادي وبين غمز. فاهم؟ الراهب غمز في عمار لكن في ابو بكر وعمر. ما ينفعش ابو بكر وعمر يقولوا كده. فاهمين الفكره؟ ويا مسلمين اللي عايشين في اوروبا انتوا بتمثلوا الاسلام. انتوا رموز الاسلام في اوروبا. خلوا الاسلام يحترم في اوروبا. انت سفير الاسلام. فجيء بالراهب ارجع عن دينك. الغلام واقف. خلي بالك لو رجع عن دينه يحصل ايه؟ ينهار الغلام صح ولا لا؟ يعني لو قال لهم اللي هو يحصل ايه للغلام؟ كل القيم اللي علمها للغلام تسقط. كل المعاني العظيمه تقع. لما كان بيعلمه لا تخشى الا الله الحياه قصيره ما ينفعش الراهب. على فكره الملك وهو مش واخد باله ثبت الراهب المحل ده قدام الغلام. فاهمين؟ يعني هو مش واخد باله ثبت الراهب. الراهب شايف الغلام واقف، انا لو وقعت والغلام بيبص، انا لو وقعت بقى اقع. فثبت الراهب، لا اله الا الله. تخيل بقى، تخيل المنصار، مش عايز اوجعك بس تخيل المنصار بيتحرك في الراس. تخيل الدم والالم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وانت ما بتصحاش الفجر وانت لسه مش قادره تسيبي علاقه غلط، وانت لسه عايش مش عارف انت عايش ليه. مات الراهب ومات الجليس، مين اللي انتصر، الملك ولا الراهب؟ الراهب طبعا اللي انتصر. ازاي الراهب انتصر؟ مين اللي اتنازل عن فكرته؟ ما تنازلش الراهب عن فكرته. طب الصراع كان على مين؟ على الجيل الثاني؟ مين اللي خد الجيل الثاني؟ مش المعركه كانت على الغلام؟ مين اللي خد الغلام؟ الراهب اللي كسب. وفي الاخر الراهب والملك كده كده هيموتوا. يعني هما الاثنين كلاهما ترحلوا، وهما الاثنين رحلوا الان، واحنا بنحكي قصتهم وهو راجل من الاف السنين، لكن مين المنتصر؟ ومين في الجنه؟ ومين اللي اتلعن؟ مين اللي انتصر؟ طب اسال سؤال ثاني، معلش، مين اللي تضحيته اكبر؟ جليس الملك ولا الراهب؟ جليس الملك. جليس الملك ضحى بالدنيا، الراهب كان عايز شكوخ، حياه مش يعني الثاني كان عايز عز. وبعدين ده كان فاقد بصره وجا له امبارح. وبعدين ده جليس الملك، جامد الجليس قوي. شفتوا القصه؟ هياخد ايه بقى؟ هياخد الغلام. هيعمل فيه ايه؟ عايز يخلص منه من غير ما الناس تشوف، لانه في وسط الناس. الجليس والراهب دول كانوا ناس منعزلين مش في وسط الناس. شفتوا خدمه الناس بتفرق ازاي وبتحمي ازاي؟ شوفوا اللي يعيش للناس ربنا يحميه ازاي. يا جماعة يا أباء، أمنوا مستقبل ولادكم إن أنتوا تخلوهم يعيشوا للناس، يقوم ربنا يحميهم من أي شر. الغلام ما بيحصلوش اللي حصل للراهب والجليس، لأنه في وسط الناس، عاش للناس، عاش للخير. ودي كانت سكته للإصلاح وسكته للانتصار. أنا في وسط الناس. فالملك مش قادر ياخده من وسط الناس، الناس بتحبه، هيعمل فتنة، هيدافعوا عنه. هتبقى مشكلة. هتعمل إيه يا ملك؟ عايز أطلعه من وسط الناس. واخلص منه من غير ما يحصل مشكلة. والغلام عايز ايه؟ عايز يبعت رسالة للناس، الملك مش قوي، ربنا اقوى، لا اله الا الله. هتتم ازاي؟ تعالوا نكمل بعد الفاصل، نشوف اللقطة الاخيرة في القصة. نشوفكم بعد الفاصل. كل حرف سواد بالسكر معجزة، بكل قصة جوا الكتاب يا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل مع بعض الغلام وخطة الغلام. غلام صاحب رسالة، غلام عايش رسالة، غلام يا شباب يا بنات، غلام فاهم يعني لا إله إلا الله. أغلى حاجة في الدنيا الله وإرضاء الله، مش بالبطاقة، مش مسلم بالبطاقة، لا، عايش رسالة وعارف إن الحياة قصيرة ومستعد يضحي عشان الحق ويشيل الحق ويحمل الحق. الملك تخلص من الراهب والجليس، لكن مش قادر يموت الغلام قدام الناس، لان الناس بتحب الغلام والغلام في وسط الناس. هيعمل فيه ايه؟ فدفعه الى بعض جنوده. ادى الغلام لبعض الجنود بتوعه، بس لبسهم مش جنود، لبسهم لبس ناس عاديين. وقال لهم اخرجوا به الى جبل بعيد، كانه خارجين مع بعض رحله فسحه. دول مش جنود، فاهمين هيعمل فيه ايه؟ هيموت قضاء وقدر، وهيدي الام وسام ويقول ده كان ساحر عظيم وده الوسام بتاعه، قضاء وقدر. فصعدوا به الى الجبل والقوه من هناك، لازم يموت بعيد عن الناس. فاخذه الجنود فصعدوا به الى الجبل. طول السكه بيعمل ايه؟ لا اله الا الله. تخيل الجنود بيحصل لهم ايه؟ بيترعشوا. يقول النبي، فقال الغلام وهم طالعين بيه، احفظوا الدعاء ده يا جماعة، ولما يكون عندكم مشكلة او خايف من حد او عندك مصيبة الدعاء ده مجرد. قالوا النبي في الهجرة لما صدقة كان بيجري وراه ونجى بيه، وقالوا الغلام هنا دعاء عجيب النبي، يعني النبي في حياته الشخصية وفي القصة دي بيقول نفس الدعاء بنفس الألفاظ. فقال الغلام اللهم اكفنيهم، اكفنيه شره، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت بالطريقة اللي انت تختارها، انك على ما تشاء قدير. تاني، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يقول النبي فاهتز بهم الجبل فسقط الجنود وعاد الغلام. انا عايز اقول هنا حاجة، معجزة ولا الجنود كانوا مهزومين من نفسيا من جوا؟ قد تكون الاثنين. يعني انا عايز اقول لك ايه، الجنود الملك بعتهم في حاجة هم مش فاهمين هم بعتنها فيها ليه، ويمكن مش مؤمنين بيها وبينفذوا. وبعدين كلمة لا اله الا الله بقوة بتحس، يا ترى كان بيقولها ازاي؟ قلبه فيها عامل ازاي؟ يا ترى انت بتقولها ازاي؟ لا اله الا الله، يا ترى مرة قلتها من كل قلبك؟ عارفين حديث النبي اللي بيقول ان يوم القيامة هيأتي عبد عنده 99 سجل سيئات، كل سجل مد البصر، تخيل مد البصر 20-30 كيلو، كل دول سيئات، فتوضع في كفة السيئات حاجة تقيلة قوي، فتلجح عن كل حسناته، فيقول الله أبقي له شيء؟ لا، ما عادش له حاجة بقى. فيقول له الله أظلمك كتبتني؟ الملائكة ظلموك؟ لا يا رب. ألك حسنات؟ لا خلاص خلصت يا رب أنا انتهيت. فيقول الله بلى، له بطاقة، بطاقة، بطاقة تأجلها يا رب قدام 99 سجل سيئات، فإذا بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، كم مرة قالها من كل قلبه، كان مرة قالها في موقف كان ممكن يعمل فيه حاجة تانية، لا إله إلا الله. يقول النبي فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فطاشت السجلات، فقال النبي ولا يثقل مع اسم الله شيئا. قلها يا أخي كده، قلها من رمضان فرصة، قلها من كل قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الغلام، هيرجع يروح فين لو انت مكانه تعمل ايه؟ طبعا ههرب. اجري مش كده؟ تهرب ولا انت صاحب رسالة؟ هتعمل ايه؟ رجع للملك. ليه؟ ما يهرب، لو رجع يبقى رجع الرسالة كلها لساعة مكان الراهب، فاهمين؟ يبقى رجع لمرحلة الراهب، يبقى رجعنا مستخبيين من الاول، ما عملش حاجة، هو صاحب رسالة. انا عايز اتخيل المنظر بقى، نازل من الجبل ونازل بيقول لا اله الا الله وماشي في شوارع البلد والناس ماشية وراه، ده رايح للملك بس بيكلم الناس من غير ما يتكلم معاهم، بيقول لهم فوقوا بقى، الناس لغايه دلوقتي ما امنتش على فكره، والناس لغايه دلوقتي خايفه، وهو عمال يهزهم فوقوا، عمال يقول لهم ايه، انا مش ساحر، بيغير الصوره، انا مش ساحر، انا صاحب رساله، وعمال يمشي. يا ترى عدى على بيت امه؟ يا ترى امه فين؟ مش عارفها ايه، مسكينه. ويا ترى حاولت تشده تقول له ادخل البيت، انا رايح للملك. فرجع الى الملك يمشي، تخيل بقى البلد ماشيه وراه لغايه بيت الملك او قصر الملك، وهو بيقول لا اله الا الله، بيقول لهم ايه، ها شفتوا مين الاقوى؟ ده بيبعت رسائل، ده بيفوق الدنيا، مين الاقوى، الملك ولا ربنا؟ فعاد الى الملك يمشي فقال اين اصحابك؟ خلي بالك الملك بيستخدم كلمه اصحابك، ما بيستخدمش الجنود، لانه بعته في رحله. فقال اين اصحابك؟ فقال كفانيهم الله. خلي بالك الولد ده قلبه حلو قوي، عارفين ليه؟ ده لسه بيحاول مع الملك، لعل الملك قلبه يتأثر. يا ده مش غلاوي، خلي بالكوا، لم يلجا للعنف. مين اللي لجا للعنف؟ الملك، هو لم يلجا للعنف، لا، اصلاح وخير بدون عنف. فاخذه الملك فدفعه الى بعض الجنود فقال لهم اذهبوا الى سفينه كذا، نفس الطريقه، روحوا في سفينه في وسط البحر بعيد عن عين الناس، ده في قلب الناس، ده بيحبوا الناس، فاذا كان في وسط البحر فالقوه. فاخذوه فذهبوا به الى سفينه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على ما شاء قدير. فجاءت ريح فانقلبت السفينه فغرقوا، وعاد هو نجا من الغرق وعاد الى الملك يمشي. طبعا الملك بيقول يا ريته يهرب، يا ريته يهرب، صحيح يا ريته يعمل زي الراهب، لا انا مش منعزل. فرجع الى الملك يمشي فقال اين اصحابك؟ فقال كفانيهم الله، لسه الناس مش راضيه تؤمن. يهزهم ايه اكتر من كده؟ الناس خايفه لسه، ياه ما تقولش الناس وحش. بس هو اكتشف حاجة خطيرة قوي. اذا كانت حياتي مش هتفوقكوا ان انتوا ترجعوا لربنا وتاخدوا حقوقكوا، فليكن موتي هو اللي يفوقكم. قرار خطير ده. انتوا مش عايزين تفوقوا، مش عايزين تاخدوا حقوقكوا. حياتي مش عارفة تفوقكوا، نجاتي من الموت مش عارف يفوقكوا قد كده، خايفين. فليكن موت رسالة اقوى من الف كلمة، ان الحياة قصيرة ما تسويش، وان الحق اقوى. هنعمل ايه؟ فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. من النهاردة انا اللي امر وانت اللي تنفذ. فاكرين الدايرة؟ دايرته شايف بقت ايه؟ من النهاردة انا اقول وانت تنفذ. والملك بقى مزنوق، الناس ماشية ورا الغلام، والناس بتحب الغلام اكتر، ومش عارف اعمل فيه ايه دلوقتي، ولو سبته مصيبة. فبقى مضطر يسمع كلام الغلام. يا رسول الله انت بتحكي لنا الكلام ده؟ انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك، وحط في كلمة امرك تحتها من خط. فقال الملك: وما ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك، شايف النبي؟ فقال له النبي، فقال النبي، فقال له الغلام: اجمع الناس. واخد بالك اول كلمة ايه؟ هو عينه على الناس، هو مش بيكلم الملك، هو مش شايف الملك، هو بيكلم الناس. اجمع الناس في صعيد واحد، جمع لي الناس، ثم اطلبني على جذع نخلة. ده بيحط المشهد اللي عايز الناس تشوفه. ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، نفذ اللي انا بقوله. وبيوصف له بالتفاصيل، واخدين بالكم؟ انا اللي بامر وانت اللي بتنفذ، انا العملاق وانت الضعيف، انا القوي انا المنتصر، انت انتهيت. ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام. اقلع رداء الالوهيه، اقلع يا ملك رداء الملك الاله اللي انت لبسته. عذاب تعمل اللي انا بقوله هتقتلني. الملك نفسه. فجمع الناس في صعيد واحد. شايفين امه في وسط الناس؟ امه موجوده. ثم صلبه في جذع نخله، بينفذ خلاص، انتصر الغلام، القصه خلصت، الغلام انتصر. ثم اخذ سهما من كنانته وقال، هينطقها، هيعترف: بسم الله رب الغلام. واطلق السهم، فوقع السهم في خد الغلام، فوضع يده على خده وابتسم وقال: لا اله الا الله. ومات الغلام. يا مات عشان الناس. انت بتحب الناس كده؟ انا مش عايزك تموت، ومش بقول لك اعمل كده، انا بقول لك انت بتحب الناس كده. مات عشان الناس، مات عشان لا اله الا الله. انت بتعمل ايه بقى؟ انت عارف بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في الدنيا دي؟ هيك ودم. وسادت لحظة صمت طويلة. انت متخيل قبل ما يموت وعينيه في عينين امه؟ يا ترى كانوا بيقولوا لبعض ايه بالعينين؟ سامحيني، انا صاحب رسالة، الناس اهم، امن اهم مني، معلش اصبري. فوقع السهم، مات، لحظة صمت، الملك مذهول والناس ساكتة. فمين اللي قطع الصمت ده؟ امه جثت عليه وحضنته، فصرخت اول واحده هتنطق: لا اله الا الله. فصرخ الناس: لا اله الا الله. فبدات الناس تهمهم وتقول: امنا برب الغلام، امنا برب الغلام اللي الملك قالها. استخدموا نفس الكلمه، بسم الله رب الغلام، استخدموا نفس في كلمه الملك: امنا برب الغلام. امن الناس، انتصر الغلام. بس مات، بس انتصر الغلام. لا اله الا الله، امن الناس. وبدا الصوت الواطي يعلى: لا اله انا عايزك تتخيل المنظر. تخيل امه وهي حضنها وهي بتقول لا اله الا الله. امنت كده. تخيل الجموع اللي واقفه كلها وهي بتقول لا اله الا الله. الصوت بيعلى بيعلى بيعلى. والملك انا كل ما اتخيل المنظر انا كل ما اتخيل امه. فقال حاشية الملك أرأيت ما كنت تحضر؟ قد آمن الناس. هتعمل ايه دلوقتي؟ كنت خايف من ثلاثة البلد كلها أمنت. فقال الملك الظالم لا بأس لا بأس مفيش مشكلة. احفروا الأخاديد. احفروا الحفر في أفواه السكك في الطريق وأشعلوا فيها النيران. هيحرق البلد. فمن رجع عن دينه فاتركوه. ومن أبى فألقوه في الأخاديد. فرق البروج أصحاب الأخدود هيعمل كده. القصة دي حصلت حقيقي قبل النبي بأربعين سنة. لا عظيم. طب والناس مسكين في ايدين بعض ودخلين على النار. لا إله إلا الله. إيه اللي كانوا خايفين من ساعات؟ معقولة موقف الغلام ثبتهم كده؟ أصل الناس لو لقت حد ضحى عشانها بتصدقوا أكتر من اللي عاش عشانها. وبعدين ما تقوليش أصل موقف واحد عمل كده. لا ده موقف تراكمي. ده الغلام ده قالوا معاهم سنين. ده من عمل الخير. فاكرين يوم الدابة لما أنقذوا من الدابة؟ فاكرين السفينة؟ فاكرين الجبل؟ فاكرين موت الراهب؟ فاكرين لما هشغل لهم؟ فاكرين لما كان بيشتري الأبرق والأكل؟ لا لا لا ده لهم تاريخ معاهم. ده تاريخ الغلام معاهم طويل. ده مش موقف. لا ده رصيد تراكمي. رصيد طويل في عينيهم شغال سبته. لا القصه بتقول لك لا اله الا الله. انت فين لا اله الا الله في حياتك يا عم؟ انا مش بقول لك كده. ان شاء الله احنا الحمد لله بلادنا مسلمه وبلادنا مؤمنه ومحدش هيؤذيك عشان لا اله الا الله. بس هي فين انك تصلح في الدنيا؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تعيشي تعملي ايه؟ كل قضيتك ايه؟ موضه ولبس وجواز. يا ستي ربنا يسعدك وتعملي كل دول وانت بتقولي لا اله الا الله وانت عايشه. انا عايش حلو وبخرج وبتفسح وبلعب كوره. انا شخصيه وباكل بره وبنبسط وبتفسح. بس انت رساله. مات الغلام وبدات الناس تنزل في الاخاديد. البلد كلها موت الشعب. مات الناس كلها. والنبي بيوصف لك مشهد في وسط الناس اللي بيموتوا. ام شايله ابنها فخافت على ابنها. كأن النبي بيقول لك انا هخليك تشوف الالاف ناس ازاي. هوصف لك مشهد واحد النبي بيوصفه لك بيحدده لك. ام شايلة ابنها رضيع فخافت عشان الولد رضيع مش عايزة تنزل بيه. فكان ممن نطق في المهد زي عيسى ابن مريم. هو وعيسى ابن مريم من المرأة. فقال يا اماه انك على الحق فلا تخافي. فاخذته وقالت لا اله الا الله ودخلت به في النار. لا اله الا الله. واحد من جنود الملك. فالملك بيقول له أرأيت كيف أخضعت رقاب الناس؟ فقال أيها الملك قد أخضعت رقابهم ولكن لم تخضع قلوبهم. وشتان بين خضوع الرقبة وخضوع القلب. مات الناس. مات الناس. طب والملك كان فين؟ قاعد بيتفرج على الحفرة بيتلذذ بموتهم وهم بيتحرقوا. يا قيل مات 21,000 لان مش اخدود واحد ده في افواه السكك. وانتوا هتتفرجوا انا هفرجكم على الاخدود دلوقتي. هتتفرجوا عليه على الشاشه. هتتفرجوا عليه وتشوفوا كنكبت وتشوفوا او متصور بالقمر الصناعي وتشوفوا اماكن الاخاديد. هتتفرجوا عليه دلوقتي. يا ماتوا. ها وبعدين خلصوا القصه. ايه ده انتصر الملك؟ دي النهايه؟ فين النهايه السعيده؟ لا النهايه ان هم ماتوا. ايه ده احنا ما كناش متخيلين النهايه كده. لا خلي بالك ربنا اختار النهايه دي لثلاث اسباب. السبب الاولاني مين قال ان ده الفصل الاخير؟ انتوا فاكرين ان ده الفصل الاخير؟ ده مش الفصل الاخير. مين قال ان الفطره نزلت؟ مين قال ان الموضوع خلص؟ مرتين يوم القيامه. فاما ربنا خلى ديا علشان يقول لكل مؤمن اوعى تفتكر ان القصه خلصت. اوعى تفتكر ان الموضوع خلص ابدا. ده فصل من الفصول لسه يوم القيامه. ده معنى اولاني. المعنى الثاني ليه النهايه كده؟ عشان ربنا يقول لك هو انت مستعد تشيل الرساله وتصلح في الارض وتحمي الحق بس بشرط تنتصر ولا تشيلها كمبدا؟ يعني لازم تشوف نتيجه عشان صحيح الاصل ان الخير ينتصر ولذلك كل قصص الانبياء النهايه ايه؟ سيدنا محمد النهايه ايه؟ انتصار. سيدنا موسى النهايه ايه؟ غرق فرعون. سيدنا هود، سيدنا صالح، كل القصص. لكن ربنا خلى قصه استثناء اللي هي القصه دي عشان يقول لك ايه؟ خلي بالك، اذا كنت بتقول لازم انتصر، لازم اعمل الخير بس بشرط انتصر، لا مش لازم، لا مش بشرط، ما تحطش شروط. عمل الخير والاصلاح ومساعده الناس مبدا، ولا اله الا الله مبدا. فهي معاني خطيره يا اخوانا، مش لازم تشوف النهايه السعيده. لا، وعايز يعلمك حاجه ثالثه، عايز يعلمك ايه؟ اعرف ان لا اله الا الله غاليه لغايه ان انت ممكن حياتك. ناس خلي بالكوا، السائل جليس الملك والراهب والغلام كانوا افراد مش كده؟ لكن دول لا اله الا الله شعب بكام، والملك مات كمان. ممكن تسمعوا سوره البروج. سوره البروج بتقول لك حاجه واحده بس، اوعى تفتكر النهايه دي معناها ان ربنا غافل او ما شافش اللي حصل. اوعى تفتكر ان ربنا اللي حصل جوه نهايه القصه. بص الصوره بتقول لك ايه؟ والسماء ذات البروج. البروج البرج العادي العالي اللي بيراقب الاحداث. السماء كلها شاهده على اللي عملته يا ملك. والسماء ذات البروج، كل نجمه في السماء عين شاهده وكاميرا شاهده على اللي حصل. اوعى تغافل. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، القصه ما خلصتش، لسه فيه يوم قيامه. صوره خطيره على فكره. وشاهد ومشهود، كل الارض شهدت، الرمل والنار والاخاديد، وشاهد ومشهود. قتل اصحاب الاخدود، لعنوا اصحاب الاخدود اللي حفروا الاخدود. النار ذات الوقود، حيشوفوا اذ هم عليها قعود. احنا كنا شايفينك يا ملك وانت قاعد بتتلذذ، وهم وانت قاعد بتتفرج عليهم. اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم حيشهدوا يوم القيامه. شوف كم شاهد، شوف كلمه شهود جت كم مره. اوعى تفتكر ان ربنا ما شافش. اوعى تفتكر لو حصلت لك مصيبه او اتظلمت ان ربنا ما شافش. اوعى تفتكر ان انت لو اتأذيت يا ست ان ربنا ما شافش. اتعلموا مش بس عشان قصه اصحاب الاخدود في حياتك. فلان اللي انت اتطلقتي وظلمك، اوعى تفتكري ان ربنا ما شافش. فلان اللي اذاك في حياتك وفي شغلك، اوعى تفتكره. كله شهود، الصوره كلها بتتكلم، ربنا شاهد. اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، هم اللي يعملوا فيهم كده، الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض، والله على كل شيء شهيد. وبعدين يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يا رب بقى انت بتفتح لهم باب التوبه، انت كده رحمتك. ده احنا بقى نفرح بيقول لهم يتوبوا، ما انا بقى بذنوبي ده انا اتوب وافرح. شوف الايه دي حلوه قد ايه. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انتوا مش حرقتوهم، حريق بحريق وشتان بين حريق الدنيا وحريق الاخره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. القصه ما خلصتش، الفصل الاخير ما خلصش. لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. يا جماعه القصه ما خلصتش، ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد. لسه في فصل جاي يوم القيامه، وهو الغفور الودود. الودود لمين؟ للغلام. ذو العرش المجيد، هتكونوا عند عرش ربنا يوم القيامه يا اللي متم، ويا غلام ويا راهب ويا جليس الملك. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اعظم من الصوره دي؟ اقروا الصوره دي النهارده وعيشوا. مش قلت لكم هتحبوا القران بعد البرنامج ده؟ انتهت القصه، انا خلصت. يا رب تكونوا استفدتم. بس على فكره برضو، والملك كانت نهايته زي الزفت، عشان افرحكم، عشان النهايه السعيده يا سيدي، عشان اللي مش عايز يروح وهو زعلان. ايه اللي حصل للملك؟ اللي حصل للملك انه بعد ما حصل، اولا بقى ملك بلا شعب، يعني انت متخيل؟ يعني بقى رئيس عصابه، مفيش شعب. ده واحد. اثنين، بدا يجيله كوابيس حلم كل يوم ان رجليه بتتحرق. رب ملك المهم هيموت، مش عارف يعيش، هيجنن، مش عارف ينام. وبعدين حصل حاجه ثالثه، الحبشه مسيحيه، والحبشه بينها وبين اليمن يدوب يعدوا البحر. الحبشه عرفت باللي حصل، فتحركت جيوش الحبشه المسيحيه الى اليمن، فازالت ملك الملك، فهرب وجري فانتحر فدخل بفرس البحر وانتحر. فدخلت المسيحية إلى اليمن وصارت قصة الغلام قصة الإيمان. فسهل على الإسلام بعد 40 سنة لما جه علي بن أبي طالب لما دخل اليمن وجد اليمن عاشقة للإيمان بسبب الغلام. حاول تتخيل بقى كل الحدوتة دي بواحد كانت دايرته قد كده. خلي عندك ثقة في نفسك أيها الشباب، تتعلم القصة دي، ما تستصغرش نفسك، قوي نفسك، قوي نفسك، خد خبرات اتعلم. يا رب تكون الكلام ده فاتكم، يا رب تبقى صاحب رسالة وتشتغل على نفسك، يا رب لا إله إلا الله تكبر في قلوبكم، يا رب تعرف إن الجنة غالية. اوعى تبيع نفسك من أجل فلوس أو دنيا، اوعى تستصغر نفسك، كبر دايرة تأثيرك، اشتغل على نفسك، اتعب، خد خبرات، خلي لا إله إلا الله ملي قلبك، عيش بلا إله إلا الله، خليك صاحب رسالة من النهاردة. أقسمت عليك، على كل واحد سمع القصة اللي النبي حكاها لكم دي واللي القرآن قالها، اوعى تخاف. والسماء ذات البروج. بكرة إن شاء الله قصة جديدة، قصة مهمة قوي للستات، عايزين الستات بكرة يكونوا معانا بالذات البنات. قصة بتتكلم على السيدة مريم عليها السلام، قصة مريم عليها السلام. عيشوا معنا بكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجنين في طريق سوابين من النبات نور حياتي، كل شبر في أرض الله. كل حرف سوايا بين السطور معجزة، بكل قصة جوا الكتاب في عبارة. هو الجنين في طريق سوابين من النبات في لون الحلاسين، بكل شبر في أرض الله. Thank you.